ثم قال المصنف بعد أمره بترك العلم عمن هم أهله وأنه لا يؤخذ عن غير أهله، قال: وشر هؤلاء الرؤوس الجهال والذين يتبعون المتشابه. فهؤلاء شر الخلق الذين ينبغي أن يحذر الإنسان منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الناس في آخر الزمان في حديث عبد الله بن عوف الصحيحين قال: اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا فلا تحصل لهم هداية. وكذلك الذين يتبعون المتشابه، فإن الله عز وجل حذرنا منهم وأخبر أن هؤلاء تؤول الأمر معهم إلى زيغ القلوب، فقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإذا كان زائغ القلب فإنه لا ينتج إلا زائغا منه. إذا كان زائغ القلب يتبع المتشابه فهذا لا ينتج إلا زائغا مثله. وهاتان الطائفتان قد فشى أمرهما بأخر وامتدت أعناقهما. فكثير ممن ينسب إلى العلم هو من الرؤوس الجهال أو من أتباع المتشابه. ولذلك يحذر الإنسان على دينه. وكان الناس عندنا فيما مضى يستنشدون بأكابرهم عند طلبهم العلم، فيأتون إلى العلماء المعروفين يقولون: نقرأ عليك، وأباؤهم يعرفونهم أن هؤلاء علماء، أو من ترشدون أن نقرأ عليك فترشدونهم إلى أهل العلم. وكما ذكرت لكم فإن صاحب العلم لا يخفى حتى على العجائز العجماء، العجائز الكبار السن في البيوت. فالعجوز التي نقول إنها لا تدري تعرف العالم الذي يؤخذ عنه العلم. وأذكر في قصة طويلة آخرها أن هذا وهو من أصحابنا في زمن مضى قال لجدته متوسلا بها إلى أبيه إنه يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني، فقالت: لأجل ماذا؟ فقال: لأجل الدين. فقالت: ما عرفنا أن من يريد الدين يذهب هنا ولا يذهب هنا، اللي يريد الدين والعلم يروح لبن باز في الرياض ولا بن عثيمين في عنيزة. هذه عجوز ولا تقرأ أمية، لكن هي عرفت ما يخفى الحق يجعل الله عز وجل له ظهورا، وهذا الظهور ليس بالإعلام والأقلام، هذا يظهر الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.